اجي للحفره اللي انا عملتها اللي ابغى اغرسها. لا مؤاخذة معليش عشان الأصنية، ما زلنا في الصنو. إيه؟ الآن بنشوف في أصنية راكبة في أصل الأم وبعضها فوق ما يسمى ركبة. أيوة إيش الفرق بين الاثنين وإيش اللي يقلع وإيش اللي ما يقلع؟ هو كلها هذه طبعا من النخلة. نعم. ولكن اللي فوق يكون مرتفع عن الأرضية. نعم. فما نبت له جذور. ما أيوة. نبت له جذور. نعم. لكن ممكن يعني بالطريقة هذه أنا قبل أن أقلعه أحاول إني أجيب لي خيشة. نعم. وأحط فيها تراب وأحطها حوالين الصنو. نعم. أخليه لمدة سنة يجذر فيها. لمدة سنة. لمدة سنة. بعد ما يجذر أروح أنا أفصله من الأم وأزرع خلاص فيه جذور وكل شيء. ممتاز. أهم لا يكون في الصنو إنه الجذور. ممتاز. رجعنا الصنو في الحفرة الآن. أيوة. أضع الصنو. نعم. الرباط أحافظ عليه الآن، هذا لو تلاحظ ما هو مربوط جيد. نعم. لازم إنه يكون مربوط شديد. يعني بحيث إنه الجريد والقلب النخلة ما يتحرك. نعم. ما يتحرك. حتى في عملية النقل والتحميل والتنزيل ما يتأثر قلب النخلة. نعم. هذا الشيء المهم. أزرع. طبعا مواعيد الزراعة هي مهمة. مواسم الزراعة. مواسم الزراعة طال عمرك عندك النخلة تزرعها في أي وقت، بس فقط تبعد عن المربعانيتين، مربعانية الصيف ومربعانية الشتاء. نعم. وأفضل وقت لها في شهر 3 و4 ميلادي. نعم. 3 و4 أو 9 و10. ممتاز. هذا الوقتين، لكن هي الأساس إنك في أي شهر ما عدا إنك تبعد عن المربعانيتين، مربعانية الصيف والشتاء. طيب بعد ما نغرس السقي للأصنية الجديدة. شيء جميل. أنا بعد ما أني أزرعها زرعت الصنو، أكبس حوالين الصنو. نعم. أكبس وكبس جيد. إيه. كبس جيد من اول ما اغرسه. من اول ما اغرسه. ثاني يوم من اول ما اغرسه. أيه. من اول ما اغرسه لازم اكبسه كبس جيد. ممتاز. وفك المويه. احسن. طبعا عندك الارضيه الرمليه لها سقيه معينه، والطينيه لها سقيه معينه. نعم. والصفراء لها سقيه معينه. نعم. طبعا انا بزرع بالنسبه للطينيه. نعم. اسقيه في البدايه. أيوه. في البدايه اسقيه يوم ويومين لا. نعم. في الطينيه. نعم. في الطينيه. احسنت. الارض الرمليه يوميا. الارض الرمليه يوميا. احسنت. بالاضافه الى اني انا اجي اختبر التربه. نعم. اختبر التربه، حتى التربه الرمليه. نعم. اختبرها كيف بطريقه هذه، امسك اشيل الطبقه من فوق وامسك الثانيه واضمها ليدي. ايه. اضمها ليدي، بعدين افك يدي، اذا انه ما زال التربه متماسك فهذا ما هو محتاج ري. يعني هذا ما يعتبر رملية. ما تعتبر رملية، انما قريبة للطينية. ما محتاج ري. ايوه وهذا أيوة. معناته انه متشبع موية. نعم. ما محتاج ري، لكن اذا تفكك فهذه محتاج ري، لازم اروي. نعم. هذا للفلاح البسيط اللي ايش ما يعرف متى يروي او شيء. بعد ما زرعت الصنو لازم عملية التضليل. نعم. التضليل طبعا الرباط ما يفك، يجلس لمدة سنة ما يفك. إلا تشوف الجريدة فردت. لو فردت مثلا بعد 8 شهور. ممكن إذا أنها شفت النمو وفردت الجريدة. نعم. فكها. أي. لكن إذا ما فردت الجريدة خلها الجريدة ماسكة. ليش؟ لأنه القلب طري. جميل. طري. إذا أنه أي هواء يحركه ينكسر. القمة عليه. النامية، القلب اللي هو القمة النامية. نعم. إذا انكسرت القمة النامية مات الصنو. طيب دام إننا إحنا في أساليب حماية الأصنية الجديدة. نعم. ما هي الأساليب؟ بنشوف في ناس بيحطوا جريد وناس يحطوا خيش وناس يحطوا ليف. كلها حماية. ممتاز. كلها حماية. وفي مادة ترش كبريد أو حاجة لا ولا لا شيء. لا لا لا أبدا، يا جريد يا خيش يا نفس الليف حق النخلة تلفوا فيها. ممتاز. كلها هذه حماية للصنو. طيب أصنية القلاعة وأصنية أو الفسائل تبع الشركات. شيء جميل. في فرق بينهم؟ طبعا. أول حاجة هل يوجد فرق بينهم الاثنين في الغرس وطريقة لا. الغرس والتجهيز؟ نعم. لا هذه يحتاج لها الصنو. ايوه. الصنو القلع. ايوه. هذا مثل الطفل الصغير. نعم. يحتاج له عناية واهتمام جدا، بينما